والسبب الثاني أن الشفاعة حجة يحتج بها كثير من الناس لتسويغ عبادة بعض المخلوقات ممن يقال بأنها تشفع عند الله. والأمر الثالث أن بعض الناس يطلب شفاعة توصله إلى المخلوق. هذه ثلاثة أبواب من أبواب الضلالة في باب الشفاعة، جعلت المؤلف يذكر باب الشفاعة في كتاب التوحيد. الشفاعة عند الله عز وجل على نوعين: الشفاعة المثبتة، ولا بد فيها من شرطين. الشرط الأول الإذن للشافع، فلا يتمكن أحد من المخلوقات من الشفاعة عند الله إلا أن يأذن الله للشافع. الشرط الثاني رضا رب العزة والجلال عن المشفوع له، فمن لم يكن عنده أهلية للشفاعة فإنه لا يتمكن أحد من الشفاعة له. ذكر المؤلف خمس آيات في باب الشفاعة. الآية الأولى في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به أي ذكر بالقرآن على جهة التخويف من عواقب الأمور، وفيه دلالة على أن الدعوة لا بد أن تتضمن التخويف، وأنه لا يكتفى فيها بالترغيب. وفيها دلالة أنه ينبغي بالعبد أن يخاف من يوم القيامة وأهواله وأحواله، وفيه إثبات حشر العباد. قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الولي هو الصديق الحميم أو متولي الشؤون، فلا يوجد هناك من يتصرف في يوم المحشر دون الله عز وجل. ولا شفيع أي لا يوجد من يشفع لهم عند الله ويطلب من الله أن يبعد عنهم العقوبة والعذاب. قال: لعلهم يتقون، أي أن نتيجة الإنذار والتذكير يحصل منها التقوى. ثم قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. إذن في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نفي أن يكون هناك شفعاء يحمونهم من الله، وقوله قل لله الشفاعة جميعا فيه أن الشفاعة بيد الله، فلا يتمكن أحد من أن يشفع لأحد إلا بإذن الله. وقد صرح بذلك في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد أن يأذن الله للشافع أن يشفع بين يدي الله، ولا يتمكن أحد من أن يشفع لأحد إلا أن يكون مأذونا له في الشفاعة. ومن مثل قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإن من هنا أداة استفهام إنكاري، كأنه يقول لا يوجد أحد. فدل بآية النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، هذا وجه الشاهد، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الملائكة لا تنفع أحدا من الخلق إلا بإذن الله، والله جل وعلا لا يأذن بالشفاعة إلا من وجد عنده صفتان. الصفة الأولى لمن يشاء، أي أن يكون الله جل وعلا آذنا بالشفاعة. ثم قال ويرضى، هذا الشرط الثاني، بحيث يكون المشفوع له مرضيا. ثم أورد المؤلف آية سورة سبأ، وهي التي ذكرنا فيما سبق أنها تجتث الشرك من أصوله، لأن حجج المشركين في أمور، أربعة أمور مذكورة في الآية، وقد أبطلها الله في هذه الآية. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا أمر على جهة التسوية، كله واحد، كأن يقول دعاؤكم لهم وترك دعائكم لهم سواء. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، التي زعمتم أنها آلهة. ننظر، عندنا أربع أدلة تجتث الشرك من أصولها. الأول أنهم لا يملكون، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومن لم يكن مالكا لشيء من هذا فإنه لا يستحق أن يعبد. قال وما لهم فيهما من شرك، فرضنا أنهم لا يملكون لكن قد يكونون شركاء، نقول أيضا ليس لهم فيها شرك. الحجة الثالثة وما له منهم من ظهير، قد يقولون بأن هناك من يساعدنا يأتينا من الله، فبين الله عز وجل أن هذه الأصنام لا تظاهر الله ولا تساعد الله في خلقه للمخلوقات. ومن لم يكن خالقا ولا مالكا وليس شريكا ولا معاونا فلا إشكال أنه ليس من أهل التوحيد في شيء. قوله من ظهير أي معين ومساعد. يبقى لنا الحجة الأخيرة لهم عندما يقول قائلهم بأنهم يشفعون لنا عند الله، فرد الله هذه الفرية بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال هذه حجج المشركين، إما أنهم يقولون إن لهم ملكا مع الله، وإما أن يقول له قسط، وإما أن يقولوا لأن الله يعينهم، حينئذ لا تبقى إلا الشفاعة العظمى، حينئذ لم تبقى إلا الشفاعة. فبين أن الشفاعة لا ينتفعون بها في هذه المواطن. وأورد المؤلف حديث ارفع رأسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالشفاعة حتى أذن له، ما يدل على أن الإنسان لا يشفع إلا إذا أذن له. ما ورد حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، أي من هو حق الناس بها الذي ينالها فيسعد بها. فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بمعنى ليس فيه شرك ولا شيء، فهذا هو الذي يستحق الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صرف شيء من العبادة للمشفوع بدعوى أنه لا يعينك إلا إذا كنت كذلك فهذه دعوة باطلة. بهذا نعرف أن الشفاعة المنفية هي التي فيها شرك. قال المؤلف: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفاعة، كما في إيش؟ حديث الشفاعة. من أسعد الناس بها؟ من طلبها أو من تقرب للأولياء أو من ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، أسعد الناس بها هو الموحد الذي لا يصرف العبادة إلا لله خالصا من قلبه. ومن هنا يظهر من هذا أن من كان مشركا شركا أكبر فليس له من الشفاعة شيء. هذا ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا وفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة. متى الدرس القادم؟ في شوال. من يعيد الأسبوع القادم؟ من اللي متوقف عن الأسبوع القادم؟ ثاني أرجع أجل إن شاء الله لعلنا نكمله في نهاية الأسبوع الأول من الدراسة. ننتقل إلى درس الفقه. أحسن منك شيخ. قلنا الشفاعة نوعان: مثبتة ومنفية. المثبتة التي وجد فيها إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، والثانية إيش؟ المنفية، وهي التي لم يوجد فيها أحد الشرطين السابقين. ذكر مناسبة الباب لكتاب التوحيد. السبب الثالث ما اتضح لي أن البعض يطلب شفاعة وصول المخلوق. نعم، يظنون أن بعض المخلوقين يتصرفون في الكون، فيأتي لصاحب القبر فيقول: أنا أشفع بك يا فلان من سدنة القبر لصاحب القبر أن يتصرف في الكون بكذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني تعيدون ثلاث نقاط. سبب ذكر الشفاعة. سبب ذكر المؤلف للشفاعة في كتاب التوحيد. يجيبها بأسلوب آخر: اعتقاد أن بعض الكائنات تشفع بنفسها فيها أثر على التوحيد. إذا اعتقدت أن هذه المخلوقات تشفع ابتداء فقد تدعوها من دون الله لتشفع لك. الثالث أن الشفاعة فيها ما هو مثبت لا يؤثر على معتقد الإنسان، وفيها ما هو منفي، فلا بد من التفريق بينهما. ليسوا أسعد الناس بالشفاعة، لكن هل يدخلون يحتاج إلى نظر. هناك من يظن أن هؤلاء يشفع، أن هؤلاء المعبودات تشفع له عند الله، فبالتالي يصرف لها شيئا من العبادة. هذا واحد. الثاني أن هذه، أن كثيرا من الناس يثبت لشخص أنه من أصحاب الولاية باعتقاده أنه يشفع عند الله، يحتاج إلى تصحيح المفهوم في مثل هذا.